الإصدار الثالث والعشرون، وهذا الإصدار يحتوي على تعليق على كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزي. بداية الشريط الثاني عشر. وأخرج أحمد بسند حسن كما قال الحافظ في الفتح عن أبي قتادة أتى عمرو بن جموح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتى أقتل أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة؟ وكانت رجله عرجاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فقتلوا يوم أحد هو وابن أخيه ومولى لهم. وأخرج أحمد بسند حسن كما قال الحافظ في الفتح عن أبي قتادة أتى عمرو بن الجموح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه حاشية أحسن الله إليك، باقي الحاشية. هذا عند الحاجة لكن في قتلها في الجهاد ولا بالجهاد، عند الحاجة إلى قتلها في الجنتين وسائر الجميع، ولا مهم متحبين. المفروض إن عند الحاجة إذا صار مسؤول مشقة في لكن كل واحد مثل مرض عام وباء عام وأشبه. إذا دعت الحاجة إلى نمشي للنقل إذا دعت الحاجة إلى النمش صلى الله إليك، أو فيها شيء يكون فيها شيء من الأموال غلط من أهلها أو ما أشبه هذا صلى الله إليك. في استنباط المؤلف ومنها المسلم إذا قتل نفسه فهو من أهل النار، هذا على إطلاق يعني باب الوعيد. هذا بعد جيد ومن عام المسلم يأخذ نفسه فهو من عام النار. من بعد وعيده أو من بعد وعيده ولكن من كان رحيم ومن يلحل عدوانه ونفسه من سنارة، من قتل حاجة الصحيح من قتل نفسه بشعر جبه يوم القيامة، من قتل حاجة الآخر من قتل نفسه بشمه ويتحسى في نار جهنم حديدة ويطعن بها في نار جهنم توجعها في نار جهنم، كل هذا من في الوعيد. لا يجب قصة عثمان قلبان ليس المسلم صلى الله عليه. حديث أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا، ايش فيه؟ سبق سؤال عنه من هبله. قال الإمام أحمد في المسند حدثنا عبد الصمد حدثنا أبان حدثنا عاصم عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا، وإمام ضلالة وممثل من الممثلين. هذا شاهد صحيح. نعم في الحاشية للشيخ أحمد الشاكر. إسناده صحيح. أبان هو ابن يزيد العطار، وفي الزوائد معناه من وجه آخر بلفظ أو إمام جائر، وذكر أن بعضه بالصحيح، وقال رواه الطبراني وفي ليث بن أبي سليم وهو مدلس، بقية رجاله ثقات، ورواه البزار إلا أنه قال وإمام ضلالة ورجاله ثقات، وكذلك رواه أحمد، فأظنه يشير إلى هذا الحديث ولكنه لم يذكر فيه، وممثل من الممثلين، وأوراه اكتفى بما مضى حديث إن أشد الناس عذابا يوم القيامة مصورون، وهو في الصحيحين كما قلنا هناك. ممثل قال ابن الأثير أي مصور، وقال مثلت بالتثقيل والتخفيف يا صورت مثالا، والتمثال الاسم منه وظل كل شيء تمثاله، ومثل الشيء بالشيء سواه وشبهه به وجعله على مثله وعلى مثاله. بركة سم الله العالم إن شاء الله. نعم قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ومنها جواز دفن الرجلين أو الثلاثة في القبر الواحد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدفن الرجلين والثلاثة والثلاثة في القبر، ويقول أيهم أكثر أخلا للقرآن، فإذا أشاروا إلى رجل قدمه في اللحم فإذا أشاروا إلى رجل أشاروا نعم نعم فإذا أشاروا إلى رجل قدمه باللحم. وهذا يدل على جواز إذا كثر الموتى بإسهال أو مرض غباء جاهز على دفن اثنين والثلاثة في قبر واحد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما كثر الموتى من 70 أمر أن يدفن اثنان والثلاثة في قبر واحد، ويسأل أيهم أكثر أخذ القرآن، فمن كان أخذ القرآن قدمه اللحم إلى جهة تقدم. وهكذا رياضات الموت الكثير طواعين وأمراض أشبه ذلك. نعم نعم النساء مع النساء والرجال مع الرجال، المرأتين والثلاثة في قبر واحد والرجلين والثلاثة في قبر واحد. نعم إلى وجه النساء. ومعروف السنة أنهم يدفنون في القبر في محلهم، والغالب ما له رغبة في هذا وفيهم ما جاي يأخذونهم هم قد خاسوا ولا تغيروا، والغالب ما في رجوع. نعم نعم نعم نعم هذا أفضل. نعم وردا بعض السلف نعم هذه القدة المتابعة قدة أحياء وأموات في عم المحتضر. إذا دعت الحاجة، لأن جابر صدفنا على طرف الوادي وخشي أن يجلفه الشيء، فنقلها من محل إلى محل في محل المعركة. إذا كان مصلحة شرعية لا بأس. نعم. ودفن عبد الله بن عمرو بن حرام وعمر بن الجموح في قبر واحد لما كان بينهما من المحبة، فقال ادفنوا هذين المتحابين في الدنيا في قبر واحد. ثم حفر عنهما بعد زمن طويل ويد عبد الله بن عمرو بن حرام على جرحه كما وضعها حين جرح، فأميطت يده عن جرحه فانبعث الدم فردت إلى مكانها فسفى الدم. وقال جابر رضي الله عنه: رأيت أبي في حفرتي حين حفر عليه كأنه نائم، وما تغير من حالي قليل ولا كثير. قيل له: أفرأيت أكفانه؟ فقال: إنما دفن في نمرة خمر وجهه على رجليه الحرمل، فوجدنا النمرة كما هي والحرمل على رجليه على هيئته، وبين ذلك 46 سنة. وقد اختلف الفقهاء في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن شهداء أحد في ثيابهم، هل هو على وجه الاستحباب والأولوية؟ وقد اختلف الفقهاء في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن شهداء أحد في ثيابهم، هل هو على وجه الاستحباب والأولوية أو على وجه الوجوب؟ على قولين. الثاني يظهرهما وهو المعروف عن أبي حنيفة، والأول هو المعروف عن أصحاب الشافعي وأحمد. فإن قيل فقد روى الأصل في الأوامر الوجوب، هذا هو الأصل في الأوامر الوجوب، الفيلم بثيابهم الأصل هذا، وهو القول الثاني الذي

ثم غم سماعهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، ثم غم ظهور أعدائهم على الجبل فوقهم. وليس المراد غمين اثنين خاصة، بل غما متتابعا لتمام الابتلاء والامتحان. الثالث أن قوله بغم من تمام الثواب، لا أنه سبب جزاء الثواب، والمعنى أثابكم غما متصلا بغم جزاء على ما وقع منهم من الهروب وإسلامهم نبيهم صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وترك استجابتهم له وهو يدعوهم، ومخالفتهم له في لزوم مركزهم، وتنازعهم في الأمر وفشلهم. وكل واحد من هذه الأمور يوجب غما يخصه، فترادفت عليهم الغموم كما ترادفت منهم أسبابها وموجباتها. ولولا أن تداركهم بعفوه لكان أمرا آخر. ومن لطفه بهم ورأفته ورحمته أن هذه الأمور التي صدرت منهم كانت من موجبات الطباع، كانت من موجبات الطباع، وهي من بقايا النفوس التي تمنع من النصرة المستقرة، فقيض لهم بلطفه أسبابا أخرجها من القوة إلى الفعل، فترتب عليها آثارها المكروهة، فعلموا حينئذ أن التوبة منها والاحتراز من أمثالها ودفعها بأردادها أمر متعين لا يتم لهم الفلاح والنصرة الدائمة المستقرة إلا به، فكانوا أشد حذرا بعدها ومعرفة بالأبواب التي دخل عليهم منها، وربما صحت الأجسام بالعلل. ثم إنه تداركهم سبحانه برحمته. انتباع الحبابة هذا أنهم إذا أصابتهم الكسرة حصل لهم الغم، الغم بعد الغم مما حصل منهم من التفريط والإراعة، هذا من طبيعة الإنسان. فناس تكلم ولا ترون مطايا، وممكن مدى فليس لك اعتذار. ولهذا في الآية الأخرى أولما أصابتهم مصيبة قال صرتم منها قلتم أن هذا قلوه من عند أنفسكم. وذلك هو الإلزام المعنى الموقف الذي هو حماية المسلمين، الموقف الرماة الذي جعلهم عليه من يحمون ظهور المسلمين. فلما رأوا الكفار قد انهزموا قالوا انتهت، وحرصوا على الغنيمة وضيعوا الموقف، فدخل منه العدو حتى جاءت المصيبة. ثم جاءت المصيبة الثانية وهي فشلهم وانهزامهم لما دخل العدو عليهم. إنهم تولوا في منطقة جمعان إن استزلهم الشيطان بعض ما كسبوا، ولقد عفى الله عنه إن الله غفور حليم سبحانه وتعالى. وهكذا لما جرى يوم حنين، ويوم حنين إن أجلتم كفرتم فلن تغني عنكم شيئا، وذاق ذلكم الله برحمة ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينة على رسوله وأنزل الجنود لمن تراها وعدل ثم ذاك جزاء الكافرين، ثم يتوب الله منهم. نعم. ولهذا وضحهم على رجوع من رجع منهم عن دينه لما صرف الشيطان لما حمل الحجر حصل هذا الكلام. هي عمتهم هم ايش؟ ولهذا وضحهم على رجوع من رجع منهم عن دينه لما صرف الشيطان. لا يعني عندهم يبين اشباههم المنافقين